مقرا لهم قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، يعنون القرآن، يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. فالقرآن يهدي إلى الصراط المستقيم. أما السنة فإن الله جل وعلا يقول لنبيه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فالسنة تهدي إلى الصراط المستقيم. ولا بد من تقييد اتباع القرآن والسنة بأنه يكون بفهم الصحابة. وقفة ها هنا، قد يقول قائل أولا يكفي أن نقول من اتبع القرآن والسنة فإنه يهتدي إلى الصراط المستقيم؟ ألا يكفي أن نقول القرآن والسنة ونقف؟ ما الداعي إلى ذكر هذا القيد؟ ما الداعي إلى بيان هذا الضابط وضبط القرآن والسنة بأنه يكون به بفهم الصحابة رضي الله عنهم؟ نقول جوابا على هذا السؤال الذي هو في مكانه والذي لا يصدر إلا من عاقل يعرف قيمة القرآن والسنة، نقول جميع من انتسب إلى هذه الملة، من اهتدى ومن ضل، من انحرف ومن استقام على الصراط المستقيم، حتى الذين بين الصحابة أنهم ضالون كالقدرية الذين كانوا ينفون القدر، حتى الذين حكم عليهم رسول الله أنهم من أهل النار وأنهم كلاب النار، أعني الخوارج، كل هؤلاء جميعا يقول نحن نتبع القرآن والسنة، ويضيفون إلى ذلك أنهم يستدلون على ما هم عليه بآيات من القرآن وأحاديث من السنة. فما المشكلة إذن؟ المشكلة بكل وضوح ويسر في فهم هؤلاء للقرآن والسنة. هم يستدلون بالقرآن ويذكرون أحاديث من السنة، يستدلون بها على غير فهمها الصحيح وعلى غير المعنى الذي أراده الله وأراده رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأتون بالآية ويستدلون بها على ضلالهم، يحرفون معناها ويلوون أعناق النصوص حتى يوهموا الناس أن القرآن والسنة يؤيد ما هم عليه. إذن المشكلة في من ينتسب إلى الإسلام، المشكلة في الفهم. ومن المعلوم عند الجميع أن من استدل بآية من القرآن وزعم أنه يتبعها ثم هو يفهمها على غير المعنى الذي أراده الله فهو حينئذ لم يتبع القرآن وما اتبع كلام الله. وكذلك نقول في من استدل بالسنة. إذن المشكلة في الفهم، فما ضابط هذا الفهم؟ ما هو الفهم الصحيح؟ أتظن أيها المسلم أن الله جل وعلا يغفل مثل هذا الأمر ويتركه من غير بيان؟ أترى أن القرآن الفرقان الذي أنزله الله جل وعلا هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، تظن أنه يغفل هذا الأمر الذي عليه، الذي هو ضابط الاتباع الصحيح وضابط الصراط المستقيم؟ نقول لا يظن ذلك إنسان شم رائحة الإسلام وعرف قيمة القرآن والسنة. لقد جاء البيان في كتاب الله واضحا وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في بيان هذا الضابط المهم الذي ينضبط به الفهم للقرآن والسنة، ويكون معياراً على الفهم الصحيح وبياناً للفهم الفاسد. حتى جاء هذا البيان في أعظم سورة من سور القرآن، في السورة التي تقرأها في الليل والنهار، سورة الفاتحة. أمرك الله جل وعلا أن تقول: اهدنا الصراط المستقيم. وقد مضى أن الصراط المستقيم هو الكتاب والسنة، ولكن الله جل وعلا ما اكتفى بذلك وما اقتصر على ذلك، حتى قال بياناً وإيضاحاً وتجليةً: صراط الذين أنعمت عليهم. يعني أن هذا الصراط المستقيم هو الصراط الذي سار عليه هؤلاء الذين أنعم الله عليهم. فانظر إلى هؤلاء كيف فهموا القرآن والسنة، انظر إليهم كيف طبقوا القرآن والسنة، فاعمل بما عملوا وافهم كما فهموا، فإنهم على الصراط المستقيم بشهادة من رب العالمين. ويعلم جميع المسلمين أن أعظم من أنعم الله عليهم من هذه الأمة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك جاء عن السلف تفسير الصراط المستقيم أنه أبو بكر وعمر وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يبين لك من هم خير الناس، من هم أفضل الناس، من هم أفضل الذين أنعم الله عليهم. قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني، القرن الذي عاش فيه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. فهم خير الناس بشهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففهمهم إذن هو الفهم الصحيح، وما لم يفهموه من القرآن والسنة فهو الفهم الباطل الذي لا يجوز لك أن تتبعه. حينئذ يتضح الأمر وتتبين معالم الصراط المستقيم. وحتى يتبين لك أصالة هذا المنهج وأنه ليس اختراعاً ولا تحميلاً للنصوص ما لا تحتمل، اسمع: هداني الله وإياك، قول رب العالمين لما بين من هم الذين رضي الله عنهم ومن هم أصحاب الجنة الذين يخلدون فيها. قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. ثم ذكر صنفا ثالثا، ثم قال مبينا حال هؤلاء، قال: رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. هذه شهادة من الله أنه رضي عن هؤلاء المذكورين، وقد علم ما في قلوبهم. لا يحكم الله جل وعلا على مجرد ظواهرهم، بل علم ما في قلوبهم وما تكن صدورهم، علم وهو اللطيف الخبير، فحكم عليهم بهذا الحكم. من هم؟ من هم الذين يستحقون رضوان الله والخلود في جنة الله؟ هم أصناف ثلاثة. انظر حتى لا يفوتك الأمر، انظر حتى لا تخطئ الطريق، انظر حتى لا تكون خارجاً عن هؤلاء الأصناف الثلاثة فتحرم رضوان الله وجنة الله. قال: والسابقون الأولون من المهاجرين، الذين هاجروا من مكة إلى المدينة، هل تستطيع أن تكون واحدا منهم اليوم؟ هل تستطيع أن تكون من المهاجرين؟ الجواب لا. الصنف الثاني قال: والأنصار الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأوس والخزرج، نصروا المهاجرين والنبي صلى الله عليه وسلم، هل تستطيع أن تكون منهم؟ الجواب لا. قد جعل الله لك مخرجا. قال: والذين اتبعوهم بإحسان. انظر إلى هذا الطريق إلى رضوان الله كيف يكون. قال: والذين اتبعوهم، فإن لم تتبعهم فلا تأمل برضوان الله. إن لم تتبع المهاجرين والأنصار فلست في مأمن أن تخطئ جنة الله. فاتبعهم بإحسان، هذا هو الطريق الذي رضيه الله جل وعلا لك. إنهم قوم زكاهم الله جل وعلا وزكى طريقتهم وسيرتهم وعقيدتهم. اسمع الله جل وعلا كيف يخاطبهم فيقول: فإن آمنوا، يعني اليهود وأهل الكتاب، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به يا أصحاب محمد، إن آمن أولئك بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وأنت كذلك، إن آمنت بمثل ما كان عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من العقيدة فقد اهتديت. وانظر كيف عبر الله جل وعلا حتى تعلم أصالة هذا المنهج. ما قال: فإن آمنوا بما أنزلت على محمد، ما قال: فإن آمنوا بالقرآن والسنة وإن كان كل ذلك حقا، بل قال: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به. علم من ذلك أن ما آمنوا به هو عين القرآن والسنة، ولكنه التطبيق العملي للقرآن والسنة والفهم الصحيح الجلي للقرآن والسنة. زكى الله جل وعلا هؤلاء العظماء في أعمالهم وفي عباداتهم، فقال: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار. انظر كيف يمدحهم الله ويثني عليهم ويشيد بهم ويباهي بهم: والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وأخيرا، يا من تقول قد تحيرنا، يا من تقول ما عدنا نعرف أين الحق وأين الصواب وأين الهدى، يا من تقول قد تشعبت علينا الأمور، اسمع وصية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم إليك، قالها قبل أن يموت لما علم الصحابة أنه يودعهم. يقول العرباض بن سارية رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. اسمع الوصية التي ارتضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وللأمة من بعدهم. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، يعني لولاة أموركم، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. يا من تشكو الاختلاف واختلطت عليك الأمور وما عادت تتضح، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك كائن، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ما هو الحل؟ قال فعليكم بسنتي. هل اكتفى بذلك؟ كلا. قال وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، تمسكوا بها تمسكا شديدا، وإياكم أن تفلت منكم. مع أن سنة هؤلاء الخلفاء الراشدين هي نفس سنة رسول الله، ولكن كما بينا هي الفهم الصحيح لسنة رسول الله، هي التطبيق العملي الذي يرضاه الله لسنة رسول الله. فهذا هو المخرج وهذا هو المنجى. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أسأل الله جل وعلا أن يحييني وإياكم على الإسلام والسنة بفهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن قال قائل فإن اختلف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فماذا نصنع؟ نقول قد قال الله جل وعلا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إن حصل نزاع بين الصحابة فالواجب الرد إلى القرآن والسنة. ننظر ما هي أشبه أقوال الصحابة بالقرآن والسنة، ما هو أقربها إلى القرآن والسنة فنتبعه. وعلم من ذلك أنهم إن لم يختلفوا فما علينا إلا أن نتبع طريقهم، لأن الله جل وعلا قال فإن تنازعتم. فإن لم يتنازع الصحابة فما علينا إلا أن نهتدي بهديهم ونسلك سبيلهم. وما أحسنه من سبيل وما أهداه من طريق، وهم القوم الذين عاشوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدوا التنزيل وعلموا لماذا نزلت الآيات ولماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث، وكانوا أئمة في اللغة مع وفور فهمهم واستنارة عقولهم وشدة حرصهم وورعهم في دين الله وفي أن يتبعوا الحق من الله ورسوله. كانوا يتعلمون من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات، قال عثمان بن عفان لا يجاوزونها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا فتعلمنا العلم والعمل والقرآن جميعا، وهم القوم الذين كان بينهم رسول الله، فإذا أشكل عليهم شيء سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءهم بالبيان والإيضاح. أختم بقصة تبين لك كيف أن هذا المنهج والسير على فهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يوحد الأمة ويجمع الصف ويوضح السبيل ويجلي الطريق. قصة جرت مع أحد خلفاء بني العباس وهو الواثق، كان ممن فتن بالقول بخلق القرآن، الفتنة التي امتحن فيها الإمام أحمد وعذب فيها عذابا شديدا، وهو قول هو الضلال بعينه، بل حكم أئمة الإسلام أن من قال ذلك فإنه يكون قد قال بالكفر عياذا بالله، فإنه يزعم أن صفة من صفات الله مخلوقة، والله جل وعلا هو الخالق وليس مخلوقا. امتحن الإمام أحمد وغيره من علماء الإسلام وغيرهم من عوام المسلمين، منهم من قتل ومنهم من حبس ومنهم من عذب ومنهم من نفي، وكان الإرهاب في ذلك شديدا. وكان الذي يزين لخلفاء بني العباس ذلك أئمة الضلال من المعتزلة. دعا الواثق يوما شيخا قد حبس من أجل ذلك، وكان عند الواثق أحمد بن أبي دؤاد رأس من رؤوس المعتزلة أخزاه الله، وكانت له مكانة وهيبة عند الخليفة. فدعا الخليفة ذلك الشيخ فجاء وهو مقيد فقال السلام عليكم، فلم يردوا عليه. فقال يا أمير المؤمنين، ما استعملت معي أدب الله ولا أدب رسوله، فإن الله تعالى يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر برد السلام، قال وعليك السلام. قال سله يا ابن أبي دؤاد. قال يا أمير المؤمنين، قال الشيخ يا أمير المؤمنين، أنا مقيد في قيودي ولا أصلي إلا بتيمم، فأمر قيودي أولا أن تحل حتى أتوضأ وأصلي ثم سلني عما بدا لك. ففعل ذلك حتى إذا انتهى من صلاته قال الخليفة سله يا ابن أبي دؤاد. قال الشيخ بل أنا أسأله يا أمير المؤمنين وتأمره أن يجيبني. قال سله. فتوجه الشيخ إلى ابن أبي دؤاد وقال يا ابن أبي دؤاد، هذا الذي تدعو الناس إليه هل دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. قال فهل دعا إليه أبو بكر الصديق من بعده؟ قال لا، لأنه لو قال نعم فعليه بالدليل. قال فهل دعا إليه عمر بن الخطاب بعدهما؟ قال لا. قال فهل دعا إليه عثمان بن عفان بعدهم؟ قال لا. قال فهل دعا إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعدهم؟ قال لا. فقال شيء لم يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، تدعو أنت الناس إليه؟ لا يخلو، هو أمر من أمرين، إما أن تقول علموه أو جهلوه، إما أن تقول علمه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه أو جهلوه، أو تقول جهلوه. فإن قلت علموه وسكتوا عنه فإنه يسعك ما يسع القوم من السكوت. شيء سكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون فاسكت عنه، يسعك ما وسعهم، وما سكتوا إلا بعلم، إن كانوا قد علموه وسكتوا عنه. قال وإن قلت جهلوه، وفي الحقيقة هم ما علموه ولكنها بدعة ابتدعها أهل الضلال. قال وإن قلت جهلوه وعلمته أنا فيا لكع ابن لكع، يجهل النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون شيئا وتعلمه أنت وأصحابك. فسكت ابن أبي دؤاد وانقطع، وانبهر الخليفة ونظر إلى ابن أبي دؤاد فسقط من عينه، ولم يرفع له شأن بعدها. ورجع الخليفة عن هذا القول المشين. لماذا؟ لأن ذلك الشيخ جاءه بالوضوح، ما أوضح هذا المنهج وما أهداه سبيلا وما أقومه طريقا وما أكثر جمعه للصف، يجمع الصف ويوحد الكلمة ويوضح الطريق ويجلي السبيل ويجعل المسلمين على قول واحد، على قول ارتضاه الله ورسوله، على دين هو دين أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم إلى الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اهد من ضل من المسلمين، اللهم وفق المسلمين لما تحب وترضى، اللهم وفق ملك البلاد للعمل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وسائر ولاة أمور المسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.